نواصل سائلين الله عز وجل بالعام والسلالة والسلام، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب السنة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من المبحث الحادي عشر، وهو الولي والولاية في الإسلام، وهو متعلق بمبحث الأنبياء والرسل. بعد ذلك انتقل المصنفون إلى فصل آخر، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو كما تعلمون الركن الخامس من أركان الإيمان في حديث جبريل. وحديث جبريل الذي سئل فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الحديث متضمن لأصل الإيمان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه، والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومنه يجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومنه يستحق بفواته يفوت علو الدرجة. فقلنا أن أصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، فالأخبار يجب أن تصدق تصديقا جازما، فمن صدق بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد لا ينفعه تصديقه، وهو عياذ بالله كافر خارج عن العلم. هذا الفصل اللي هو الايمان باليوم الاخر قسمه المصنفون الى مباحث: المبحث الاول اشراط الساعه وانواعها. ابتداء جاء اعرابي الى المدينه صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم، فقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ان الساعه اتيه فما اعددت لها. فقال الرجل: ما اعددت لها من كثير صلاه وصيام، ولكني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. يقول انس: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. وجه المسلم تجاه الساعة وتجاه أشراط الساعة، هذا الواجب يجب أن يكون مقيدا بالأدلة الشرعية، فهناك أمور معينة الشرع أوجبها عليه، وهناك أمور معينة الشرع نهاها عن البحث أو الكلام فيه. ورحمة الله على تعفى الصادق حينما يقول: إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، ما أراده منا بينه لنا، بيان واضح. وما أراده بنا أخفاه عنا، فلا يجوز أن ننشغل بما أخفاه عما بينه. أخفى عنا موقف الساعة، فلا يجوز البحث، فمن بحث فهو مبتدئ ضال، عبث مضيع للوقت، سدلا مرتكبا للمحرم. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بالأوامر ونصدق الأخبار حتى ننجو من تعب الدنيا ومن عرصات صورتها، لأن كثير من القوم بدأ ينشغل بأشراط الساعة وتعدى الأيون التي دلت عليها الأدلة الشرعية، وهذا مهم. في أمور معينة أنا متقيد في هذه الدليل الشرعي، لا أتجاوز الدليل ولا أنحرف عنه. يقول: تعريف أشراط الساعة: الأشراط جمع شرط هو العلامة، وقيل أشراط الشيء أوائله. جاء في لسان العربي: والاشتقاقات متقاربان، لأن علامة الشيء أوله، والساعة جزء من أجزاء الزمن، ويعبر به عن القيامة. كون إن إحنا نعتقد لك إيه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لا يتكلم، مش معنى ذلك 60 دقيقة، لا. وأيضا في الثلث الأخير من الليل، وإن في الجمعة ساعة، غير ذلك كلها فترة زمنية. تختلف باختلاف السياق. ملهاش بد من أي فترة زمنية تختلف باختلاف السياق. فلما نقول مثلا الثلث الأخير من الليل كيف يحسب؟ تحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فترة زمنية محددة، ثم تقسم على ثلاثة، ثم تطرح الثلاثة من صلاة الفجر يطلع لك الثلث الأخير من الليل. كذلك ومن أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهكذا. ما المعني بالساعة؟ قسم الفترة الزمنية من طلوع الفجر إلى أذان الجمعة إلى أقسام الورد في الحديث، وهبلك أجيب لي الساعة الأولى ودي الساعة الثانية ودي الساعة الثالثة. أما من يظن أن الساعة دي 60 دقيقة عليها الكلام ده كلام غير سليم. والساعة عند الإطلاق يقصد بها يوم القيامة، والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص الشرعية وكلام الناس، وسمي ذلك اليوم بالساعة لأنه يغطي بغتة فيفاجئ الناس في ساعة. وأشراط الساعة علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها، قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أقسام أشراط الساعة، أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأمارات البعيدة، وهي التي ظهرت وانقضت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى، أي أن المسافة بين مجيئه صلى الله عليه وسلم ما بين بعثته وبين قيام الساعة كالمسافة بين الفرق بين الأصبعين السبابة والوسطى. ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وهنا وقفة يعني نبينها، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر وقع على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وحديثه متواتر في مسلم وفي البخاري من حديث أنس بن مالك أن قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية آية فأراهم القمر فرقتين، فرقة في السماء وفرقة نزلت خلف أو على الجبل أبي قريش. هذا هو عند أهل السنة والجماعة المعتقد أن القمر انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنكر هذا المعتزلة وكذبوه، فلما وصلوا إلى الآية قالوا هذا لن يكون إلا يوم القيامة، وهذا على أصولهم الضالة تقديم العقل على النقل، وهذا باطل ومن قاله مبتدع، ورفع راية الاعتزال في المعاصرين في وقتنا الحاضر وقبلهم. محمد الغزالي السق مات أفضل إلى مقدم، كان ينكر أيضا انشقاق القمر، وأتى بحدة عقيمة ما تأتي من أحد عنده بدائيات العلم، قال وعدم إيمانه أو عدم تصديقه بمعجزة انشقاق القمر يوجب الهلاك، فلما رأوها ولم يهلكوا دل على أنها لم تقع، هكذا قال. وهذا من الضلال البين، بل الصواب أن سنة الله الكونية جرت أن الناس إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية بعينه الله عز وجل لا يعوزه شيء، يعطيه شريطا إن لم يؤمنوا يهلكوا. طيب لو سألوا آية على الإطلاق هلاكهم عند عدم إيمانهم يرجع إلى مشيئة المولى عز وجل وإرادته. فمشركو مكة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية، قالوا أرنا آية، فأراهم القمر انشق فرقتين، فليس هذا مما ذهب إليه الرجل، ولكن هو أراد أن يثير هذه الشبهة تأصيلا لمذهب الاعتزال أرباب المدرسة الأقلانية الذين يقدمون العقل الرضي على وحي رب البرية، وهذا من الضلال البين. فمعجزة إشقاق القمر حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها متواترة، ومن أنكرها فهو مبتدئ ضلال مخالف أهل السنة والجماعة، يلحق الأهل بدعة وضلال. ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بمصر، على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بمصر. وقد خرجت هذه النار على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في مستهل جمادى الآخرة سنة 54 و600. ذكر هذا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية. وكان خروجها من شرقي المدينة النبوية، وسال بسببها أودية من نار وارتاع الناس منها، ورأى ضوءها أهل الشام ورأى أهل مصر وهي إحدى قرى دمشق أعناق الإبل في ضوئها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا. منها أن تلد الأمة ربتها، وتتطاول الحفاة العراء رعاء الشاء في البنيان على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم، قد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب، وفيه قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وأعطر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومنها خروج دجالين 30 يدعون النبوة كما جاء في حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمة 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. ومنها انحصار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، هذا مكان ولكنه سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجلد الأمة ربتها. نعم، جلد الأمة ربتها. تلد الأمة ربتها أي أنها كانت أمة ثم وطأها سيده فحملت فولدت ثم مات سيده، من يرثها؟ ابنه، مظبوط؟ تاني أن تلد الأمة ربتها. واحد عنده أمة خدها من إسرائيل لما حاربناهم وفزنا عليها، يعني من لنفسك هتبقى كابتن من كل اتجاه، هل نفسك هي ستيفي؟ فجاءت أنا فوطأها الرجل فحملت منه، هي ملك يمين كويس، فلما ولدت أصبح ابنه والابن تبع لأبيه في الحرية والرفق كويس. جه الرجل مات، أنا قلت في رجل وترك أنا وابني، من الذي يرث الأمة؟ ابنه اللي هو ابنه، هذا معنى ربه، ربه الصاحب. ماشي ماشي. ومنها انحصار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، على ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم: لعلي أقول أنا الذي أنجو، وهذه العلامة لم تقع بعد. تعلمون إخواني من ثمار نشر العلم مثل هذه النصوص، يعني عبارة عن أخبار يلزم منها التصديق، فإذا وقع الخبر وأنت واقف تتذكر النصوص. تعلمون حديث مسلم لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال وجه الدجال ويجلس في جوار المدينة ويخرج إليه الناس، فيخرج إليه رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من خير الناس أو هو خير الناس، فينظر إلى الدجال فيقول الدجال يتأتي الألوهية وربوبية، فقال له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي فكرة الأخبار والعلم، هو دي فكرة العلم، يقع الأمر يكون عندك معلومات تبدأ تتعامل معه طبقا بالمعلومات التي لديك. ومن أجل ذلك ذكرنا أكثر من مرة أن أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح يؤثرون ما يعلمون على ما يرون من أصولية، يفضلون ويعملون بما علموا لا بما رأوا. ووجه ذلك أن ما علم ونعني بذلك العلم الشرعي والنقد المصدق لا احتمالية للخطأ فيه قبل، أما الرؤية البصرية فاحتمالية الخطأ عليه واحدة. فهب أن الإنسان يعني مر به الحياة ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن ورأى هذا، خلاص أنت عندك نص، عندك نص إياك أن تقترب منه وتقتتل عليه، لما جاء النص الشرعي للتحذير من هذا. القسم الثالث العلامات القوة، وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قبل الشروع في المقصود نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وسنده صحيح، إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين السرج على المساجد، على القبور، والمتخذين عقل المتخذين القبور مساجد، يعني من شرار الخلق اللي الساعة تقوم عليه وهو حي وحد من شر خلق الله. لذلك ورد في الحديث إن قبل قيام الساعة تهب ريح مسها كمس الحرير، ما تبقي نفس المؤمن على وجه الأرض إلا قبضته. فهذه العشر آيات جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهد وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك، والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث، وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى الخسوف، فإنه إن كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث إلا أنها تقع قبل العشر العظمى وهي مقدمة لها. ويشهد في هذا ما جاء في روايات أخرى من حديث حذيفة بن أسيد، وقد خرجها مسلم أيضا وفيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف في بذرة العرب والدخان والدجال، ثم ذكر بقية العلامات. قال القرطبي فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن وهب. طيب، هنا بالنسبة للعلامات وترتيبها في النصوص الشرعية تقيد الترتيب. ايه هي؟ النص الأول قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى، هي لحظة آية الأنعام بيت الأنعام. لا لا لا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك يترفع نفسه إيمانه لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. النص هذا دل على أن هناك آيات إذا وقعت لا ينفع بعدها إيمان، أي من لم يكن آمن ولا زيادة في الإيمان لم تكن قبل السحر قبل العلم عليه. واضح هذه؟ دي لازم تنعرف. وورد بعض نصوص في آيات الساعة الكبرى يقبل فيها الإيمان، يبقى إذا الذي لا يقبل بعدها الإيمان تأتي متأخرة عن الذي يقبل معها الإيمان، صحيح ولا لا؟ لأن ما ينفعش يقول مثلا إيه إذا ظهرت هذه العلامة لا ينفع الإيمان، وظهرت وفي علامة ديت بعدها، طب اللي بعدها ينفع فيها الإيمان، يبقى في تناقض. يبقى لزاما التي ينفع معها الإيمان أن تظهر قبل الذي ينفع معها الإيمان. في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل ويضع الجزيه ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام. ونزول عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه الكبرى، والدجال سيظهر قبل عيسى بن مريم، مظبوط، والمهد المنتظر سيظهر قبل عيسى بن مريم، لان عيسى بن مريم سينزل والمهد يصلي الفجر او عند صلاه الفجر، يبقى ده ترتيب معين. يبقى نزول عيسى بن مريم ولا يقبل الا الاسلام، يعني معناها الاسلام في الوقت ده سيقبل ممن لم يكن مسلما. كلمه ويضع الجزيه، الجزيه يا اخوانا ديت من الاحكام الشرعيه التي شرعها رب البريه في قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. واخطا خطا فادحا من جعل الضرائب بدلا من الجزيه، هذا كلام المنهزم المتهوك. طيب هذا الحكم يا اخواننا يستمر العمل به حتى ينزل عيسى المغرب ويبطل العمل به، ويبطل العمل به. ففي هذه الحالة لا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية، يعني لا يقبل إما إسلام وإما قتال وسيف. طيب فإن قال قائل أفي هذا دليل على أن وضع الجزية نسخ قبول الجزية؟ هكذا، وليس فيه دليل أن عيسى بن مريم هو الناسخ، لا، النسخ جاء في شريعة النبي محمد وهو الذي أعلمه، ولكن الذي طبق النسخ ونفذه هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى إذا عيسى بن مريم نزوله قبله المهد المنتظر، قبله الدجال، قبل الدجال الدابة، بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، هو ذا العلامة التي لا يقبل من بعدها إمام شخص لم يكن آمن من قبل أو زاد في إيمانه خيرا. الترتيب ده دلت عليه الأدلة الشرعية. العلامة الأولى خروج المهدي وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عن أصحاب أجمعين، يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. يصلحه الله عز وجل إلا ملقى الدنيا إلا يوم الليل، يصلحه الله حتى يخرج. وطبعا هذا الأمر ثابت وسيقع. الإشكالية مش هنا، الإشكالية أن ادعاه الكثير، خبرك ادعاه الكثير وقد جلست مع من تعالى مرة قرابة 7 ساعات وقلت له طيب اسمك؟ قال لي محمد بن عبد الله. قلت له معروف. طيب ما الدليل على انك المهدي المنتظر؟ واخد بالك امر يا اخوانا؟ لما جلست وتناقشت معاه عرفت فعلا من اين يؤتى المسلم؟ من الجهل، من الجهل. ما يؤتى مسلم القلب الا من قبل الجهل، فان اتى من شهوه سرعان ما يتوب، ولكن الخطور ان ياتي من قبل الجهل. تعلمون ما هو الكذب؟ قال لي اسال الاخ معنا خير يا ابني. قال له والله انا رياض في المنام واحد جالي قال لي فلان الفلاني هو المهدي المنتظر التابعه. قلت له من اللي قال لي؟ ما اعرفش. قلت له طب ماشي كمل كمل كمل كمل لحد ما قال لي انا شفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي فلان الفلاني ده المهدي المنتظر التابعه. طبعا الاثنين وانا بتحدث معهم بدأت أسألهم عن بعض الأمور الفقهية الهينة البسيطة. ما هو ما ينفعش كل ما المنتظر ما يعرفش كيف يستنجد أو كيف يتوضأ، صح؟ فكنت أسأل وأعرف الجواب وأسكت. لحد ما قال هذا قال له والله يا شباب احنا هدينا الخبر ده آخر حاجة. إنما أتاني إنسان في المنام وقال لي فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر التابعي. وكده ايه ان شاء الله ارد عليه بقى. انت جبت قلت للنبي خلاص انا احنا مسلمين موحدين. ولكن اخبرني اخي الفاضل قال لي قلت له صف لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي ابيض فابيض. قلت له امر الله احسن كده ايه ام المنزل تصرف مع تصرف غير بلاد. كل ده جه منين؟ من قبل الجهل. الجهل وليس إلا الجهل. فمن أجل هذا بارك الله فيكم نقول نتعلم ونستعين بالله ونرشد العلم كفى تفريطا في بعض. العلامة الثانية طبعا بالمناسبة المهدي المنتظر المنتظر من قرون وشمشم الكلامي محمد الغزالي سقط علشان كده من باب التنبيه والتحذير. كتب هذا الرجل وصار فيها بالكلمات. اي والله وصار فيها بالكلمات. ومن اخبث ما كتب وكل ما كتب خبيث كتابه الاخير السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث. يسعدنا تراث العلم لما فيه زي ما واحد هنا بيقول لي سؤال هو جاءت مناسبته يقول إيه؟ أريد الدليل على ضلال سيد قطب وخروجه من أهل السنة. الدليل عذرا يعمى قال الشاعر وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ والله ما يستقيم. طيب تاني والله يا أخوانا أي مسلم ينحرف ويتوب أحب إلينا من كل شيء، وأي كافر يرجع إلى حضرة الإسلام ويسلم أحب إليه من كل شيء، لأن الشرع أمر بذلك. أضف لو تاب ودخل الجنة مش هيضيع عليه ولا حد ولا هدايا عليه. جواب الكريم سبحانه وتعالى. يبقى اللي يقول محمد الغزالي ذا يسعدنا والله في غاية السعادة والفرح، ولكن تراثه الذي خلفه نطلب ما فيه ونقول الرجل تاب هب أنه تاب وتاب الله عز وجل. طب السواد اللي خلفه مستمر مستمر ضلالنا بعد الضلال، وكذلك ضلال القرآن الذي فيه الكفر الصريح. أخي الفاضل الذي يريد ما قاله سيد قطب اقرأ كلامه في التفسير، اقرأ كلامه في الأعمال الاجتماعية، اقرأ كلامه في معرفة الطريق، تجد الكلام أبين من أن يوضح. وعلموا إخوان بفضل الله ليس بيننا وبين أي مخالف علاقة دنيوية حتى تحملنا على الكلام فيه. ما فيش واخد بالك زي ما يقول لك يعني ايه المسألة ايه واضحة وضوح الشمس. ف فإذا تكلمنا أو نبهنا فمن باب التحذير. وأي أخ يجد في قلبه غيرة على المبتدعة يتقي الله ربه ويتعامل بالنص لا بالعواطف، ويخاف على نفسه قبل أن يريد أن يستدرك فيستطيع. ما سببنا أحد ولا شتمنا مخلوق، ولكن أقصى ما يقال أنه مبتدع، وهو الوصف الشرعي للملائم له. ولكن أهل الإفلاس والتفليس يريد أن يسول لنفسه التفلت من دروس العلم ومن طلب العلم الشرعي، فيقول حينما يكف عن السب والشتم سنحضر له. أيها الرجل، لا نتعامل مع الله بالرأس، بل نتعامل مع الله بالإخلاص، وهو سبحانه وتعالى جواب الكريم. وكذلك المسيح الدجال أنكره المعتزلة، وأنكره كثير من كبار المؤسسة الرسمية، ولولا الحياء لسمينا وقالوا إن المسيح الدجال مش خاصية بالاسم ده أبدا، ده كناية عن الخرافة، مش حاسمها مسيح الدجال، ده هي بس سيدنا النبي بيعبر عن الخرافة بأنها المسيح الدجال. طيب وحديث الدساسة، حديث فاطمة بنت قيس في مسلم؟ قال لا، ده امرأة لا ندري أنسيت أم حفظت. نترك كتاب ربنا لقول امرأة قال هذه الكلمة عمر بن الخطاب وشنشن بها محمد الغزالي، مع أن عمر رضي الله عنه قالها في موطن، بس الغزالي خدها وحطها في موطن تاني، وده شغله وخبرها. فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص فبت طلاقها، أرسل إليها وكيلها بشعير، شعير المتعة، فلما رأته سخطت شوية صغيرة، فقال لها وكيل: أما والله ما لك علينا نفقة ولا سكر، مش عندنا حاجة، ده احنا بنتجامل عليها. تقول رضي الله عنها: فانتظرت حتى جاء المساء وجمعت علي ثيابي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال لها: صدق، ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بظاهر القرآن ولم يفرق رضي الله عنه بين المطلقة الرجعية والمتوتة، فقال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بآيات مبينة، إلى قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فاطمة رضي الله عنها لما بلغها قالت لهم: بيني وبينكم كتاب الله، أنتم تقولوا المتوتة لها السكنى والنفقة بكتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أي أمر؟ بعد بث الطلاق. وضحت؟ فهو شمشم بالكلمة دي علشان إيه؟ يقول لك أرض هي نسي في النفقة والسكر. طب من باب أولى تنسى في حديث الجساسة ده صفحة ونص في صحيح مسلم، يبقى طالما نسي في الصغيرة تنسى فين؟ ها؟ هو ده شغل المبتدع، ولا مش خاصة من سيد الجنة، مع أن الحديث الصحيح من رواية فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص الشرعية انتبه متواترة في ثبوت المسيح الدجال. ولكن أبى أهل البدعة إلا أن يحركوا ويعني يشهروا مذهب أهل البدعة. ومن أجل هذا ذكرت لكم مرارا وقلت لكم: إخواني معشر المسلمين، افطروا وانتبهوا، مذهب الاعتزال يؤصل له في بلاد مصر، يؤصل له في بلاد مصر، وده اللي رفع بيته أول ما رفع أهلكه الله طهر حسين لما قال: ما الذي يحملني على أن أذم المبتدعة المعتزلة وأنضح أهل السنة. هذا كلام. يبقى الشاهد أن المسيح الدجال عند أهل السنة علامة من علامات القيامة الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رجل من بني آدم. طيب عذرا، فإن قال قائل هو حي؟ نعم. في جزيرة؟ نعم. مكبل بالقيود؟ نعم. أين هم؟ أخفاه الله. وعدم الوقوف الوصول إليه لا يدل على عدم وجوده، لأن الكلام ده عند العقلاء. فإن قال قائل فما تقولون في قوله تعالى كل من عليها فان، وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة ممن هي على الأرض الآن يمر عليها 100 سنة من الآن، حديث مسلم من رواية جابر. الرد في منتهى السهولة، هذا من العام المخصوص. عم ايه ممكن صبي مبتدئ يقول لك ده تكلم ازاي؟ طب مش كل من عليها فان؟ وممكن بقى يقول لك ثاني بعدها يقول لك خلاص طالما انت واحدة بواحدة المسيح الدجال عايش يبقى الخضر عايش. ده كده شغل الذراع ما عادش فيه. لا، المسيح الدجال ما زال حيا حتى يأذن له ربنا عز وجل الخروج. أما الخضر فمات، فليس هناك ثم دليل على كونه ما زال حيا إلى الآن. سمعت يا شيخ. نعم. ضابط كفر من رد حديث النبي مثل هذه الأخبار الأحاديث المتواترة من ردها بعد علمه أنها متواترة يكفر. نعم. قال الشيخ إحنا قلنا إيه دلوقتي؟ بالضبط إحنا قلنا إيه؟ حديث أي مسألة شرعية جاءت النصوص فيها متواترة، والتواتر نوعان، تواتر معنوي وتواتر إيه؟ لفظي. اللفظي مفيش فيه نزاع بين أهل العلم، مسألة جاءت الحكم فيها التواتر لفظيا. لفظيا يعني إيه؟ كل اللي نقل الحديث ألفاظ واحدة، هذا يكفر من أنكره. أما المعنوي فيه نزاع بين أهل السنة والجماعة إلا إذا أقر بتواتره ومع ذلك أنكره لأنه لا يوافق المعقول مع الأرض في الاعتبار، لكي يكون الكلام واضح. لما نقول يكفر أو الأشياء هذه الذي نعنيه كفر النوع لا المعين، تفصل لذلك حتى لا يعني تصفون مما نحن منه براء. تكفر النوع فبالمعين إحنا بنقول من أنكر المسيح الدجال أنكره مطلقا فرق وبين من أوله، طيب الاثنين وإن كان كلاهما محرم وبدعة وضلال ولكن من أوله مبتدئ ضال. أما من أنكره قال لك مفيش دجال خاص، ولكن قال لك ده في مسيح دجال، بس ما انتش فاهم ايه معنى مسيح دجال، ده الخرافة، ده تأويل ولكن تحريف بالمعنى الصحيح تعريف وباطل، ولكنه لا يكفر بذلك. أما من أنكر هذا كافر. يبقى فلان الأنكر كافر؟ لا، استنى بقى نشوف الشروط والموانع. واضحة طيب. يقول هو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله امتدا على يديه بعض الأعمال الخارقة. فإن قال قائل كيف يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة؟ فالجواب تنهي هذا بصر تكذب مشاهد. يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن. ليه؟ لأن المؤمن دماله ها يؤثر إيه؟ ما يعلم على إيه؟ ما يرى. وحبالك شاف النار اللي مع المسيح الدجال، المعلومات اللي عنده تقول هي إيه؟ يا رجل ده مولع يا رجل ده متشيف عينك راحت؟ لا والله شايفها نار، بس عند الخبر قال ان هي ايه بالظبط. لما قلنا البرلمان حرام قال لك ده فاضي الكرسي الراضي هسيبه فيه. طب انت قعدت عليه يا حزن. يقول ويدخل الابصار كلها الا مكه والمدينه ومعه نار وجنه، فناره جنه وجنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه منها، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدر 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. والحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهل، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه. متخيل فتنته أديك، يعني من أول سيدنا آدم وأول نبي سيدنا آدم نبي مكلم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء حذروا قومهم المسيح الدجال. يقول لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. إيه معنى كلامه؟ يعني هو ادعى الربوبيه والالوهيه كويس، فانت واحد عمال يدعي الربوبيه وذبح واحد وصحاح تاني ومشي الارض بتنبت مراه، معناه اشياء غريبه ممكن انت الجاهل ما ياخدش باله. طب بقى العلامه الظاهره هنا، الله عز وجل ليس باعور سبحانه وتعالى كويس، اما المسيح الدجال اعور. فلو اشكلت عليك كل العلامات بص الخلقه وخبرها انت اعور، وربنا سبحانه وتعالى ليس باعور. وصفه العور تنفى عن الله لان النبي صلى الله عليه وسلم نفاها عنه، ومعتقد اهل السنه ربنا في الصفات نثبت ما اثبت وننفي ما نفي، غير ذلك لا تخطى. العلامه الثالثه نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام من السماء الى الارض حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنه. طبعا بالمناسبه الله يبارك فيكم، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام رفعه الله عز وجل، وكان الله عزيزا حكيما وهو في السماء كويس وحي، ما قتل وما صلب. طبعا لما صحته بقى كل سنه وانت طيب بمناسبه شم النسيم، ده بيحتفل ان سيدنا عيسى كان مصلوب وصح، يقول له كل سنه طيب على تكذيبه للقران، فيخرج علينا متحرك اصلع الكلام متهوك يقول ليس في النصوص الشرعيه ما يلزمنا بعدم تهنئه النصارى في الاعياد. هكذا قال، مع ان الاجماع منعقد على حرمه ذلك، ورحمه الله على ابن القيم حينما يقول في احكام اهل الذمه ومن هنأ النصارى والمشركين باعيادهم فان سلم من الكفر فهو من اكبر الكبائر. ومع ذلك يهنئون الناس فيه المصيبه جت دلوقتي، اخ وراني ورقه من شويه كده، اخ وراني ورقه خبرك انت ازاي؟ بحبك يا مسلم اخوك المسيحي. شفت القرآن؟ اما تهنئة النصارى والمشركين بالاعيادين فان سلم صاحبه من الكفر فهو من اكبر الكفر. اما الكتاب فيقول تعالى وانه لعلم للساعه، وانه هذا الضمير عائد على عيسى بن مريم في ارجح اقوال اهل العلم، وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى بن مريم على نزول عيسى كثير من المفسرين، وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة كما دلت على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده ليشكلن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فهمت يعني يضع الجزية؟ يعني ما عادش الجزية. طب يا اخوانا خدوا الفلوس واللي انتوا عاوزينها تخلونا على النصارى، ما ينفعش، إما إسلام وإما سيف، فلوس ما عادش تلزمنا خلاص. ويضع الجزء ويفوض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السيده الواحده خيرا من الدنيا وغيرها. يبقى عيسى بن مريم من علامات نزوله من علامات الساعه الكبرى، هذا معتقد. العلامه الرابعه خروج ياجوج وماجوج وهم خلق كثير لا يدين لاحد بقتالهم. كلمه لا يدين يعني لا قدره، اكتبها لأنها مهمة. قيل إنهم ولد يافث من ولد نوح، وقد دل على خروجهم التمرسل يبقى الشاهد هم من بني آدم، يعني مش من جن، من بني آدم، يأجوج ومأجوج من بني آدم. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخص أبصار الذين كفروا الآية. لازم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق كثير لا يدين بأحد المقتالين. قيل إنهم من ولد يافث من ولد نوح، يعني من بني آدم، وقد دل على خروجهم من الكتاب والسنة. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وأخرج الشيخان من حديث زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها اكتب عندك. فقالت أو فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعربي، ولم يقل ويل للمسلمين، قال الحافظ ابن حجر: لأن المسلمون وقتئذ كانوا من العربي، فمن أجل هذا قال ويل للعربي. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسأل أخونا ويقول: ما هي مواطن النزاع ومحل الخصومة بين الجهاد السني والبدعي؟ اعلموا إخواني أن الجهاد إذا أطلق بدون قيود فيطلق على جهاد غير المسلمين بالسلاح وبالنفس، هذا عند الإطلاق. وهذا الذي أطلق له قيود وله شروط وضوابط، وقسمه العلماء إلى قسمين: جهاد الدفعي وجهاد الطلبي. جهاد الطلب أن يطلب المسلمون العدو في بيوته، نروح لهم كما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة والتابعون يفتحون البلاد ويعلمون الناس الإسلام. وأصل الجهاد بالقرآن، وجهاد السيف لحماية جهاد القرآن. أقول لكم معلومة كويسة: جهاد السيف أصل شرع لحماية جهاد القرآن، والجهاد على وجه العموم وسيلة وليس غاية. انتبهوا، الجهاد عموما وسيلة وليس غاية، لتكون كلمة الله هي العليا ويحكم شرع الله في الأرض. فإذا حدث هذا ما عادش جهاد. طيب، جهاد الطلب يستحيل أن يشرع جهاد طلب إلا تحت ولاية ولي أمر وتحت رايته، عدا ذلك فهو جهاد بدعي ولا يجوز. والحديث عند البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، الإمام جنة به يقاتل العدو. يبقى جهاد سني تحت ولاية ولي الأمر، جهاد بدعي كما تقول بأقول. طيب، وأيضا اشترط العلماء الجهاد الطلبي إذن الوالدين، إذن الوالدين، لابد أن يأذن لك الوالدان في جهاد الطلب. وأيضا لكي يتم الجهاد كما ينبغي لابد من الإعداد قبل الجهاد في الطلب. أما في الدفع يعني العدو ده أخبرك عبد حامد السيس وقال خلاص بقى تعملين على إذن ولي أمر والكلام ده. بل في هذه الحالة برضه من التنظيم حتى لا نهلك. فنأمر من إخواننا أن يعلموا مما يقين أن النصوص الشرعية والأحكام لا تؤخذ بالحماس ولا بالحمية. ده شغل الصدق. أما شغل أهل السنة الأمر مختلف، يتقيدون بالنصوص الشرعية. أخونا يقول هناك حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، وهل يختلف في ذلك أحد؟ ما معنى الحديث؟ أن علي بن أبي طالب من الصحابة من أهل الجنة من العشرة، هو الخليفة الرابع بإجماع وليس بمعصوم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، من كنت مولاه فعلي مولاه. بس هذا معنى. أما أن تعتقد غير ذلك فهو من البدع عياذا بالله. يقول أخونا: إذا سئلت أين الله، هل أقول إن الله في السماء أو أقول هو في السماء مستوى العرش؟ لا، لكل مقام مقال. كنا في عهد النبوة والجارية بتاعت معاوية بن الحكم السلمي، سيدنا النبي سألها قالت أين الله، بس هو ده جواب المناسب. أما بعد الجهل بن صفوان والعيال المبتدعة فلابد أن تقول الله في السماء مستوى على عرشه استواء لا نعلم عن كيفيته شيء بل معناه استقر وارتفع. لابد من التفصيل والبيان. لمن؟ لكثرة المبتدعة لا كثرها. الشيخ الألباني قال على سيد قطب أنه شهد: ما رأيك يا شيخ؟ كذب على الألباني. كذب على الألباني. السؤال: الشيخ الألباني قال على سيد قطب أنه شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. شهيد. كذب على الألباني. الرجل مات، أي سيد قطب أفضل إلى ما قدم، تراثه لا بد أن يبين ما فيه من ضلال وجله ضلال. يسعدنا. ما قال أهل العلم في النذر وما هو القول الصواب فيه من حيث الحلة والقرار؟ النذر نوعين: نذر مطلق لله علي أن أصوم ثلاثة أيام وفر نذر، نذر معلق على فعل شيء لله علي أن أفعل كذا إن حدث بكذا. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي الخير إنما يصلح رجله من البخيلين. ما حكم من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء؟ سئل العثيمين عن هذا السؤال فقال: من اتهم الألباني بالإرجاء فهو واحد من رجلين، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. ويتهم شيخ الإسلام بأنه قال بفناء النار، لشيخ الإسلام رسالة بعنوان الرد على من قال بفناء النار، يبقى يرد على نفسه. هل يهجر؟ لا، يبين له الامر. لما يرد بهذا الشيخ يقول: الكتاب ليس ثابت انه هو الذي يقع في وصف الكتاب بالمعين. لا يا اخي، من قال ان شيخ الاسلام قال بفناء النار لا اشك انه مبتدع ان اصر بعد البيان، لان هذا كذب على امامه وليس اي امام. على ايه؟ والله يا أخي الفاضل قسمه يسقطهم لا يسقطهم لا تضيع وقتهم. سؤال مهم يا أخوان. يقول رجل يأخذ الحبوب المنشطة ليستعين بها على أعداء على أداء العمل وليس من باب الإدمان، لأنه يعمل بعمل شر مثل تحميل وتنزيل الأسمنت. فهل عليه الحرج ولا يتعاطى هذه الحبوب إذ لم يكن عنده عمل فما الحكم؟ الجواب لا يحل له مطلقا. وفي هنا مسألة مهمة جدا ننبه عليه ونوصي بها إخواننا الأطباء أصحاب الصيدليات، نوصيهم بتقوى الله عز وجل ابتداء وأن يتقيدوا باللوائح التي وضعتها الدولة لترخص له الصيدلية. قالوا إن كلام مخصوص عليه، لا يجوز لك أن تصرف دواءك إلا بوصفة طبيب. هذا هو المتعارف عليه. وتخيلوا بقى إخواننا كل طبيب تمسك بالكلام الواد بتاع الترامادول هيعرف يجيبه. شفتوا يا اخوان الخلل عندنا في عدم التقيد والالتزام ياتي من ورائه شر عظيم. كذلك اي دواء يستعمله الشخص ليخرجه عن حده الطبيعي ضرر ومحرم. واضحه؟ الذي احسن كل شيء خلقه. انت قدرتك زوجه واحده، احمد ربك واخد بالك انت زي. واياك ان تتوسع عن طريق قطع الادويه، هتموت ومحدش ينفعك. واخد بالك انت زي. انا مشكله كبيره ترفر عليها بالسعد العظيم. انتبه الله يبارك. هل يجوز للمراه ان ترى صوره الشيخ في التلفاز او النت للتعليم؟ نعم شرطين اثنين، ان يكون زوجها او من محارمها على التأذين. عدا ذلك لا يجوز قط، حتى لو شيخ عنده 80 سنه لا يجوز مطلقا. الله عز وجل اعلم واعلم. نصلي للشيخ ان شاء الله ونستكمل دروسنا.